انظر ما هو حكمة تحريم الصور؟ حكمة تحريم الصور ذكر العلماء حكمتين، إحداهما المضاهاة بخلق الله عز وجل، والمضاهاة موجودة في التصوير الآلي، ولنقل التصوير الآلي، بلاش نقول كاميرا وفيديو إلى آخره، كله داخل تحت التصوير الآلي. التصوير الآلي في المضاهاة أدق من التصوير اليدوي، إذا شعر هيك فلتاني خرجت في الصورة تماما، هذه مضاهاة. أما الذي يصور بالريشة وبالقلم مهما كان دقيقا فسوف لا يكون دقته كدقة الآلة المصورة. إذن إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين في بعض أحاديثه كما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجع من سفر له، فتهيأت السيدة عائشة لاستقباله وتزينت له ببعض الستائر، فلما دخل أو أراد الرسول أن يدخل وقف لأنه رأى القران الستار وعليه صور، فامتنع عليه السلام من الدخول، فسارعت السيدة عائشة إليه قائلة: يا رسول الله، إن كنت أذنبت فإني أستغفر الله. قال: ما هذه الصور؟ قال: قرام اشتريته لك. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون يضاهون بخلق الله، الآن تصوروا معي ما حقيقة تلك الصورة؟ لا شك أنها كانت صورة مطردة تطريدة، صورة التطريد أبعد عن التدقيق من صورة الريشة والقلم، فهي صورة يعني مختصرة جدا، اعتبرها عليه الصلاة والسلام مضاهاة لخلق الله، ورتب على ذلك أن هؤلاء المصورين هم من أشد الناس عذابا يوم القيامة. ترى الذي يصور بريشته أليس يكون مضاهيا لخلق الله؟ أقول هذا من باب أولى. الذي يصور بالآلة ألا يكون مضاهيا لخلق الله؟ الجواب بلى ثم بلى ثم بلى. إذن لماذا نقول هذه الصورة التي صورت باليد هي محرمة ويتمنع دخول الملائكة، والصورة الأخرى التي صورت بالآلة هي جائزة ولا تمنع دخول الملائكة؟ خذوا صورتين، امرأة عارية صورت باليد وامرأة عارية صورت بالآلة، ايش الفرق؟ النتيجة واحدة تماما. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون، لعلهم يتفكرون. كنت مرة عائدا في صحبة شاب معي من حلب إلى دمشق في السيارة، فجرى هذا البحث، فألهمت بتلك الساعة أن أمثل صورة خيالية لواقع لم تقع. قلت زعموا بأن شيخا فاضلا زاد تلميذا مجتهدا في داره ذات يوم، فلما جلس وإذا هو يرى صورة نفسه في صدر المكان، فنصح تلميذه وقال: يا فلان، كم وكم أنا ألقيت عليكم قوله عليه السلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، فما بالك وضعت هذه الصورة؟ قال: والله يا فضيل الشيخ، حبا بك. لا لا، هذا ما يجوز. فسارع التلميذ ورفع الصورة. راحت أيام وجاءت أيام حتى صارت القصة نسيا منسيا، ثم عاد الشيخ الفاضل ليزور تلميذه وإذا هو يرى الصورة في مكانها، قال له: ما لك يا فلان، عادي بك أنك رفعت الصورة؟ قال: نعم يا سيدي، أنا رفعتها، لكن هذه صورة فوتوغرافية. ونحن فهمنا منك أن الصورة الفوتوغرافية جائزة، أما الصورة اليدوية هي المحرمة. فربط هكذا على كتفه وقال: بارك الله فيك، أنت تلميذ فقيه. هذه ظاهرية مقيتة. فأقول بارك الله فيكم، لا تغتروا ببعض ما تسمعون من كلمات، أن هذه الصور لا تشملها أحاديث الرسول، لأنهم يزعمون أن هذه الصور حدثت بعد الرسول. وأنا أقول أن في كلمتهم هذه غمزا في أحاديث الرسول، غمزا في أحاديث الرسول لا يقصدونه، ولكن على الأقل فخطأهم خطأ لفظي. اسمعوا يا أخوان، فإذا كنتم مللتم وبدأ يتسرب الحديث إليكم فأنا ما مللت منكم، فاسمعوا مني ما أقول لكم. نعم، وهو حسبكم أجوبة عن سؤال واحد، حسبكم أجوبة عن سؤال واحد.